الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ومن تلكم الأصول التي أصلها قوله رحمه الله: والسمع والطاعة في الأئمة وأمين المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إن لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين قد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه من أحد لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. على كل حال، هذه جمل مرتبطة ببعضها، ولذا ساقها رحمه الله مساقا واحدا. أول هذه الجمل: والسمع والطاعة للأئمة، أي السمع والطاعة واجبان مفروضان على الرعية للراعي وللولاة ولو كانوا أهل جور أو ظلم أو فسق، فإن الطاعة طالما كانت في المعروف فهي واجبة. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. البر الطائع الصالح الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالعدل وبسيرة الخلفاء الراشدين. والفاجر هو الظالم الجائر، كما هو الحال في الحجاج بن يوسف وغيره من أمراء الجور. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النبوة تكون فينا ما شاء الله أن يكون، كانت النبوة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملك عار، ثم يكون ملك جبري، وهكذا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فمن أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، أي وجوب السمع والطاعة بالأئمة ولو كانوا جائرين، ظالمين، فاسقين. ومن أصول المعتزلة وجوب الخروج بالسيف على أئمة الجور والظلم والحيف. فأصل أهل السنة أصلا وخالفهم وحادهم المعتزلة، فهدى الله أهل السنة. وقد استقرأ العلماء التاريخ فنظروا في من خرج على الولاة بالسيف فما نال خيرا، إنما كان العطب وكان التدمير وكان التلف، كانت إراقة الدماء، كانت إشاعة الفوضى، وما زال المنكر. إنما بقي أرادوا أن يزيلوا هذا الظلم وأن يرفعوه، فما أدى خروجهم إلى زوال المنكر أو زوال الظلم أو تقليله، بل زاد الأمر. فمن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم ومنع الخروج على أئمة الجور، لأنه لا يأتي بخير. قد خرج عبد الله بن الزبير على بني أمية بما فيهم الحجاج، فما أدى الأمر إلا إلى أسوأ مما كان، وقتل عبد الله بن الزبير. وخرج ابن الأشعث كذلك في من خرج على بني أمية، فأدى إلى قتل القراء، ووقعت الحرة المعروفة، وخرج غير هؤلاء رحمه الله. فما أودى الأمر إلى خير أو إلى إتمام ما أرادوا. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة والصبر، ولو ضرب الظهر ولو أخذ المال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم من السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا. ولو أمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، نعم، طالما كان الأمر بالمعروف فالطاعة تكون في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والسمع والطاعة الأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. ومن ولي الخلاف سواء بمشورة أو باختيار أهل الحل والعقد أو على الناس بسيف وتغلب بسيف، سواء كان ملكا عاضا أو ملكا جبريا، فإن الأمر كذلك، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي بما هم عليه من المخالفة والمنكر والظلم والجور وتابعهم على ذلك فهو الآثم، فيسلم من الإثم. قالوا: أفلا نقتلهم؟ قالوا: لا. قال: لا، ما صلوا، ما صلوا أي ما صلوهم، أو ما سمحوا للناس أن يصلوا وأتاحوا للناس أن يصلوا، فتحوا لهم المساجد وما إلى ذلك. في رواية أخرى: أن أخرج أن أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر يتفاوت ويتنوع، هناك كفر صريح وهناك كفر مختلف فيه، فأحالنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفر الصريح البين الذي لا شبهة فيه ولا خلاف فيه. الأمر الثاني الاستطاعة. الأمر الثالث أن ينظر الناس في المصالح والمفاسد ويقدموا درء المفاسد على جلب المصالح. نعم، وارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب الأعظم منهما. فهذا الأمر أمر ليس بالهين، أمر الخروج. وكما نعلم الخروج نوعان: خروج باللسان بالسب باللعن، وخروج بالسنان وهو السيف. فالأول مردود وممنوع، والثاني كذلك ممنوع أشد. وكل هذا من أصول أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الإمام الآجري أثرا عن الحسن البصري، قد ذكره صاحب الحاشية في هذا الكتاب، قال: وفي الأثر عن الحسن أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال الحسن: يا عجبا لمن يخاف ملكا أن يتقي ظلما بعد إيماني بهذه الآية. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لخرج الله عنهم كربهم، ولكن فزعوا إلى السيف ووكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. قال الشيخ الألباني في الحاشية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. نعم. إذن يا أخوان، هذا أصل أصيل وركن ركين من منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف، أي من تغلب بالسيف بالشوكة بشوكته حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن لا تجوز الثورات والانقلابات لأنها لا تأتي بخير. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج رحمة لا منهج نقمة وخروج، لا، بل ينظر المصالح والمفاسد في هذا. قال: والغزو، الجملة الثانية، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. نعم، الجهاد الخروج في سبيل الله، كم كان يخرج السلف مع أمراء الجور في المعارك والغزوات لا يرفضون هذا، فسيما إذا دعاهم واستنفرهم. فمن الصور التي يكون فيها الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام الرعية، هذه صورة من صور كون الجهاد يكون فرض عين. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، ما دام هذا الغزو يراد به دفع العدو الصائل من الكفار والمشركين الذين يريدون حوزة الإسلام وبلاد الإسلام، ويريدون المسلمين من يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين. قال والغزو ماض، ماض أي دائم مستمر باق مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء، قسمة الفيء والغنائم مما هو من مما أنيط بالإمام والخليفة السلطان، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض باق كذلك، إقامة الحدود، فلا يفتئت أحد على الخليفة أو السلطان أو الحاكم فيقول أقيم حد، حدا من الحدود، لا ليس هذا لك، لأنه لو تبنى كل واحد من الناس هذا لصار الأمر فوضى ولما استتب الأمن للناس وكثر وانتشر الخوف والهلع. قال وإقامة الحدود إلى الأئمة ناض باطل، ليس لأحد أن يطعن عليه أن يفتئت عليه ويتبنى هذا لنفسه ويقول أنا من أهله أو أنا أقيم هذا، ولا ينازعهم لأن في هذا منازع. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة ومحمول هذا إذا طلبوها، إذا طلبوها وألزموا الناس بإعطائهم هذا، فإذا أخرجتها أجزى عنك، إذا أخرجتها أجزى عنك. وصح عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنه وعن أبيه أعطوها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، هذا إذا ما طلبوها وأرغموا الناس عليها. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، جائزة مجزئة أي مجزئة عنك ولو وضعوها في غير محلها، كما قال عبد الله بن عمر ولو أكلوا بها لحوم الكلى. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفه، وخلفه ولاة وخلف من ولاه جائزة باقية، كان الصحابة كأنس رضي الله عنه يصلون وراء الحجاج ابن يوسف مع جوره وظلمه وبطشه في الناس. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي من ولاه يصلي بالناس، جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار، لآثار السلف وصنيعهم ومنهجهم، فما وسعهم يسعنا وما ارتضوه نرتضيه، وما صنعوه تجاه هؤلاء في هذه العبادة العظيمة نفعله. قال فهو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. وفي الفروض سوى الجمعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخروا هم الصلاة صليها أنت في وقتها وصليها معهم نافلة، صليها في وقتها وصليها معهم نافلة. قال إن لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا ضرهم وفاجرهم. نعم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، ويدرك الرجل صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية. إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية مع الإمام يتم ركعتين، إذا أدرك دون الركوع من الركعة الثانية فينويها ظهرا، ينويها ظهرا يصلي أربعا. قال فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين، يصلي معهم الجمعة مراعاة لاتحاد الكلمة واجتماع الصفوف ووحدة المسلمين. لو أن الناس تركوا صلاة الجمعة مع من هو فاسق بفسقه، من هو ظالم بظلمه، من هو مبتدع ببدعته، لتشتت الناس وافترقوا وهجرت بيوت الله. لكن تصلي، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فإن أحسنوا أحسنت معهم، إن أساء الإمام فإساءته عليك، وليس عليك من هذا شيء إلا أن يكون الإمام هذا كافرا مشركا، يأتي الشرك الأكبر الصريح الذي لا خلاف فيه، أو يكون هذا الشرك الذي أتاه فعلا شركا مخرجا من الملة على الراجح، إنه لا يصلى خلفه، أن لا تصح الصلاة لنفسه ولا لغيره. قال فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، أي لا نقص فيها، لا غضاضة فيها، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين قد كان الناس اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. نعم، شق عصا الطاعة وخالف المسلمين وإجماعهم واتفاقهم وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أمير شأن يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وذكر في الحاشية هنا أنه في ولاية الوافد اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعني الإظهار بالفتنة. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطان. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضوا. هكذا كان الإمام أحمد يقول هذه فتنة العامة، الخروج على الوالي الذي كان يدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فتنة العامة الخروج. وأما القول بخلق القرآن فهو فتنة الخاصة، فتنة الخاصة نصبر عليها، أما فتنة العامة إشاعة الفوضى والخوف والقلاقل هذه فتنة العامة لا أحد يستطيع لها، أما فتنة الخاصة فصبر فيها الإمام أحمد وصبر العلماء فيها. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. إذن فيه التحذير والتنفير، فأيضا التحذير من أمر التكفير للحكام، لأن التكفير يجر إلى التفجير والخروج عليهم وقتالهم. فيحذر الشخص، ليس تكفير شخص ما من الأفراد يستوي مع تكفير الحاكم. تكفير الحاكم يتبعه أحكام كثيرة، من خروج، من عدم سمع، ومن عدم طاعة، من عدم موالاة، من الخروج باللسان وبالسنان، فيختلف. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك هو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، ويلحق بهذا جمل إن شاء الله نأتي عليها اتباعا في هذا الكتاب الوجيز الصغير في حجمه الكبير في قدره ومعنى. لا أدري حان الوقت، بقي 7 دقائق. متى الشروق؟ 22. تمام، نأخذ درس أيضا الدروس الثاني. بدل الصوفيه صلوا غدا يوم الاربعاء.